والحصول في الظلمات بعد النور، وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القرآن وسد الأذان عند السماع والإعراض عنه، فإن المنافقين فيهم هذا وهذا، وقد يكون الغالب على فريق منهم المثل الأول وعلى فريق المثل الثاني. نعم. فتوى الايه؟ يموت. طبعا. نعم، هذا ظاهره الكفر، تمام، ولكنه مؤمن فين؟ مؤمن في الباطن. فان قلت هذا بعينه مخلد في النار، الا يتعارض معه؟ صحيح. هذه حضرتنا الصباح، بس الكلام اخذنا، هذه حضرتنا وانا بتكلم قلت اقولها بس فاتنها ونسيتها. ايوه ابو عبد الله، المرة تبقى على، تمام. ايه لا لا لا تبقى على الكفر، لا لا انا بخاصة تبقى على دينين والاسلام، تبقى على دينين والاسلام، وتخفي ذلك الاسلام. نعم نعم، لو كانت متزوجة هذه المصيبة بقى، لو كانت متزوجة تترك البيت، تترك البيت، لانه لا يحل لها ان تمكن هذا الرجل منها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.